يسر إذاعة طريق السلف أن تقدم لكم دروس دورة الأترجة الأولى في علوم القرآن الكريم وفنونه لفضيلة الشيخ المقرئ الدكتور إبراهيم بن محمد كشيدان حفظه الله ونفع به. ومع الدرس الأول من التعليق على رسالة الإتقان في أصول رواية قالون بن وردان، والذي سجل يوم الخميس العاشر من ذي القعدة الموافق لليوم الثالث من الشهر الثامن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، فيسر اللجنة المشرفة على هذا المسجد المبارك، مسجد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، ويسر أيضا مؤسسة طريق السلف أن ترحب بكم طلبة العلم الكرام، وباسمكم جميعا نرحب بشيخنا الفاضل الشيخ الدكتور إبراهيم بن محمد كشيدان حفظه الله، ونشكر له حرصه على إفادة إخوانه وقبول الدعوة لعقد هذه الدورة القرآنية الأولى التي تقيمها مؤسسة طريق السلف، وهي دورة الأترجة في علوم القرآن وفنونه، والتي سيعقد فيها الشيخ مجالس للتعليق على بعض الرسائل. وهذه الرسائل هي: الإتقان في أصول رواية الإمام قالون بن وردان، ورسالة الثانية: سبيل الهدى في قواعد الوقف والابتداء، والرسالة الثالثة: أخلاق حملة القرآن، والرسالة الرابعة: القاعدة الذهبية في حفظ الآيات القرآنية. وفي الختام نسأل الله البر الكريم أن يبارك في علم الشيخ وعمله، وأن يجزيه عنا خير الجزاء. ونترك الآن الكلمة لفضيلة الشيخ محمد رضا المسلاتي، فليتفضل حفظه الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نرحب بالشيخ الفاضل إبراهيم كشيدان، ونشكره لقبوله هذه الدعوة ولحرصه على نفع إخوانه، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به، ونشكر كل من ساهم في هذه الدورة لإقامتها ولنفع الناس بها. الأصل في الإنسان أنه يشتغل بما ينفعه، ومن أحسن ما يشتغل به الإنسان هو تحصيل العلم النافع، فإنه من أشرف الأمور التي يعملها في دنياه، فتحصيل العلم النافع من الأمور الشريفة، بل هي من أشرف الأمور، فعلى العبد أن يحرص على تحصيل هذا العلم، وأن يتعاناه في دنياه. فإذا تحصل الإنسان على شيء من العلم ثم عمل بمقتضاه، فإنه قد حاز الشرف ونال الخير، وذلك تصديقا لقوله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الدين هو العلم والعمل، وهذه هي الحكمة التي قال الله سبحانه وتعالى: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. وعلوم القرآن من أجل العلوم، ولأن شرفها بشرف المعلوم وهو القرآن العظيم، والقرآن صفة من صفات الله ومن كلامه سبحانه وتعالى. والقرآن قد أنزله الله سبحانه وتعالى لأغراض: قراءته أي قراءة حروفه، الغرض الثاني تدبره، الغرض الثالث العمل به. فمن نال هذا ومن تحصل على هذه الأغراض وسعى لتحصيل هذه الأغراض فإنه لا شك أنه على خير كثير. التعبد بتلاوته وقراءته، كذلك تدبره، وكذلك أيضا العمل بمقتضاه. فعلوم القرآن من أشرف العلوم، وعلى كل طالب علم ينبغي عليه أن يعلم أنه لا سبيل له لتحصيل العلوم إلا بعلم الكتاب وعلم السنة. ومن ذلك علوم القرآن التي ستقرأ في هذه الدورة، فينبغي لكل طالب أن يحرص على إقامة حروف كتاب الله كما أنزل، فإن الله سبحانه وتعالى قد قال لنبيه: ورتل القرآن ترتيلا. وكذلك يحرص أيضا على أن يتدبره وأن يعلم ما فيه من أحكام ومعان عظام، ثم بعد ذلك يجب عليه أن يعمل بمقتضاه. هذا هو طالب العلم الذي ينتفع بالعلم النافع. فعندنا علم نافع وعمل صالح لا بد من اجتماعهما، والخيرية لا تتحقق إلا بهذين: علم نافع وعمل صالح. وقد قال الله سبحانه وتعالى: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. هذه كلمة موجزة مختصرة، لا أطيل عليكم أكثر من ذلك، فإن الوقت لا يتسع لكثرة الكلام، بل الوقت يتسع لتحصيل العلم والعمل به. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن يسمع القول فيتبع أحسنه، ونسأل الله أن يجعلنا من الذين هداهم الله والذين هم أولو الألباب. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ونترك المجال للشيخ الفاضل حفظه الله. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الإخوة الأفاضل، إنه ليسعدني ويطيب لي أن أشارك معكم في هذه الدورة العلمية الموسومة بدورة الأترجة الأولى في علوم القرآن وفنونه، لمسجد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني نزارة بمدينة طرابلس، لعشر خلون من ذي القعدة عام 38 و400 للهجرة. وإني أحمد الله جل وعز على هذا اللقاء الطيب المبارك، وأشكره وأستغفره، ومن مساوي عملي أستغفره، أشكره وأحمده سبحانه وتعالى، فإنه قال الحمد لله رب العالمين، ومعنى ذلك يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، ثم قال سبحانه اهدنا الصراط إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، أي أطلب أيها العبد الهداية من الله جل وعز والثبات إن كنت مهتديا على صراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ذلك الفضل من الله، أشكره سبحانه على نعمه وآلائه الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، فقد قال سبحانه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. كما أشكر الإخوة القائمين على هذه الدورة الطيبة وكل من ساهم في هذه الدورة ولو بكلمة طيبة، فإن الدال على الخير كفاعله. كما أشكر أيضا مؤسسة طريق السلف وإذاعة الإيمان اللتان تقومان بنقل هذه الدورة المباركة، وأشكركم أنتم كذلك أيها الحضور والجمع الكريم على حضوركم وعلى إنصاتكم وعلى حسن أخلاقكم الفاضلة، لأن الله سبحانه وتعالى قال لئن شكرتم لأزيدنكم فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفروا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من لا يشكر الناس لا يشكر الله، والحديث عند أحمد وأبي داود وهو حديث صحيح حسن. كما أبشركم ببشرى عظيمة، حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما في حديث صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. إخوتي وأحبتي وأخواتي، كما أبشركم بقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة، ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن مثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة ليس لها ريح وطعمها مر. هذا الحديث المبارك فيه فضيلة لحافظ القرآن، وفيه استحباب ضرب الأمثال، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن كمثل أو مثل الأترجة، فقد ضرب مثلا صاحب القرآن بالأترجة، فيستحب ضرب الأمثال لإيضاح المقاصد، لإيضاح المقاصد. والأترجة ثمرة معروفة تشبه الليمون، لونها أصفر ولبها أبيض. الأترجة ثمرة طيبة، مذاقها طيب وطعمها طيب وريحها طيب، فكذلك ينبغي أن يكون قارئ القرآن مثل الأترجة، طعمها طيب وريحها طيب. والأترجة فيها فوائد كثيرة، منها أنها طيبة ويستخرج من حبها الدهن، ففيها فوائد كثيرة، فهي مثمرة وطيبة ورائحتها طيبة، فلذلك ينبغي أن يكون قارئ القرآن. ولماذا الأترجة دون غيرها من الفواكه؟ فإن التفاحة مثلا طعمها طيب وريحها طيب، ولكن الأترجة فوائدها أكثر من التفاحة، ولذلك تجد حملة كتاب الله متفاوتين يشتركون في الحفظ والإتقان وفي الرائحة الطيبة وفي الكلام الطيب، ولكنهم درجات. فالفواكه تشترك في الطيب وفي حسن المذاق، في الطعم وفي الرائحة، ولكنها درجات. فكذلك قارئ القرآن، فإن الله سبحانه وتعالى قال: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ومنهم مقتصد، ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله، ذلك هو الفضل الكبير. جنات، جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤ ولباسهم فيها حرير، الآية. ولأن الأترجة يتداوى بها والقرآن يتداوى به، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. لبها أبيض، فيناسب المؤمن أن يكون قلبه أبيض كالأترجة، قلبه أبيض لأنه يحمل الحب والإيمان والعقيدة الصحيحة الصافية، فإذا امتلأ قلبه بالنور والإيمان وبالقرآن وبحب الخير لنفسه ولأهله ولإخوانه، فإنه يكون مهتديا بإذن الله عز وجل، لأن القلب إذا صلح صلحت الجوارح كلها، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، ألا وهي القلب. لذاك كان حامل القرآن أشراف الأمة أولي الإحسان، وإن ربنا بهم يباهي، المولى سبحانه وتعالى يباهي بقارئ بحملة كتابه العاملين به المتبعين لسبيل المؤمنين لصراط النبي صلى الله عليه وسلم، الصراط المستقيم. والصراط لا يسمى صراطا إلا إذا كان مستقيما، فالصراط المستقيم هو الذي لا اعوجاج فيه، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق، وفي قراءة فتفرق بكم عن سبيله، ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. والحديث طويل والوقت قصير والمواد كثيرة، ونختصر ونشرع في المقصود، ونبدأ بالمادة الأولى، ألا وهي الإتقان في أصول رواية الإمام قالون ابن ورداء. وقبل الشروع في بيان هذه الأصول والضوابط، نعرف بهذه القراءة، قراءة الإمام نافع وبتلميذه وهو الإمام قالون، لأن الإمام نافع له رواة كثر، ولكن أشهر رواته الإمام قالون والإمام ورش. فأما الكريم السري في الطيب نافع فذاك الذي اختار المدينة منزلا، وقالون عيسى ثم عثمان ورشهم بصحبته المجد الرفيع تأثر. الإمام نافع هو قارئ المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم طابة. هو نافع بن عبد الرحمن ابن أبي نعيم المدني، نافع ابن عبد الرحمن ابن أبي نعيم المدني، أحد القراء السبعة. والقراء كثر، أعدادهم كثيرة، بلغوا الآلاف، ولكن اشتهر منهم قليل لإتقانهم ولحسن مقصدهم ولجلوسهم للإقراء، فاشتهر هؤلاء القراء الذين اشتهروا سبعة، والذين صحت قراءتهم عشرة، ومنهم الإمام نافع قارئ المدينة الثاني. لأن قارئ المدينة الأول عند أهل الاصطلاح وإلا سيد القراء هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، ثم من بعده صحابته رضي الله عنهم، أبي وعثمان وعلي وأبو بكر وعمر وغيره من الصحابة رضي الله عنهم، قد كانوا قراء فقهاء وكانوا متقنين بكتاب الله جل وعز. ولكن عند الاصطلاح عند أهل القراءات اشتهر هؤلاء القراء، وشهرهم ابن مجاهد صاحب كتاب السبعة، هو أول من شهر هؤلاء القراء السبعة في كتاب سماه السبعة، فجمع بعض القراء ومنهم الإمام نافع، واختار لكل قارئ راويين ولكل راو طريق أو طريقان. الأصل القارئ وهو الشيخ، ثم بعد ذلك يأتي التلميذ ويسمى الرواية، ثم الذي يأخذ عن التلميذ هو راوي في الحقيقة، ولكن عند الاصطلاح يسمى طريقة. والطرق كثيرة، طرق كثيرة، ولكن الطريق المشهور، ولعل هذا سيأتي في بابه، نبين معنى القراءة ومعنى الرواية ومعنى الطريق. هذا الإمام، الإمام نافع، هو نافع بن عبد الرحمن ابن أبي نعيم المدني، أحد القراء السبعة، فاشتهر بالقراءة لأنه كان يقرئ الناس، فسمي قارئا عملا بقوله صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. والحديث صحيح من حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه. وكان محدثا، كان يروي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من الثقات في القراءة، فهو ثقة ثبت في القراءة، لذلك قراءته قبلت ونقلت وصحت واعتمدت، وبها نقرأ. هذا الإمام كنيته أبو رويم، وقيل أبو نعيم، وقيل أبو الحسن، وقيل غير ذلك. ويستفاد من هذا أنه يستحب التكني، يستحب التكني ولو كان الولد صغيرا، ولو كان الرجل لم يولد له، سواء كان امرأة أو رجلا يستحب التكني. لذلك جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أنس كان له أخ صغير، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: يا أبا نعيم، ماذا فعل النغير؟ كان عنده طائر صغير يلعب به، فكناه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وهو صغير. استفاد العلماء من هذا استحباب التكني، استحباب التكني أن تكون كنية حسنة جميلة، سواء بولد أو بجارية. يا أبا عمير ما فعل النغير؟ أحسن، يا أبا عمير ما فعل النغير؟ كان عنده طائر صغير يلعب به، فكناه النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا الإمام ولد عام 70 من الهجرة، فهو من المئة الأولى، من المئة الأولى الهجرية، في خلافة عبد الملك بن مروان. والإمام لم يكن من العرب فقد كان من العجم، كان من أصفهان أو أصفهان، تقال أصفهان وأصفهان بالباء أو بالفاء، كلاهما جائز. وكان على خلق حسن، وكان عالما بالقراءة وأوجه القراءات وبآثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وكان قارئ المدينة. قارئ المدينة الأول هو أبو جعفر يزيد بن القعقاع رحمه الله تعالى، اشتهر بالقراءة وكان يقال له القارئ الأول، قارئ المدينة الأول. الإمام نافع أخذ عنه القراءة واستخلفه في ذلك، فقيل له قارئ المدينة فيقال له قارئ المدينة الثاني، استخلافا لأبي جعفر رحمه الله تعالى. وكان يقرئ في مسجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في المسجد النبوي. الإمام مالك رحمه الله تعالى كان يقول قراءة أهل المدينة سنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بها، والقراءة سنة متبعة يأخذها اللاحق عن السابق والمتأخر عن المتقدم. قوله قراءة نافع سنة أي أنها قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قراءة صحيحة وعمل بها السلف ودونت وحفظت وصارت من القراءات المتواترة، ولا يطعن فيها إلا قليل العلم، وإلا فهي قراءة صحيحة متواترة. قيل له قراءة نافع، قال نعم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى كان يؤخذ عنه القرآن، يعني الإمام نافع، وليس في الحديث بشيء، في جانب القراءة كان ثقة ولكن في الحديث ليس بشيء. وقال ابن معين يحيى رحمه الله تعالى هو ثقة، هو ثقة. وقال أبو حاتم هو صدوق صالح الحديث. إذن صار بين تعديل وعدمه، وإذا تعارض التعديل مع الجرح أو عدم التعديل فيقدم ماذا؟ الجرح. وهذا له شروط ليس هذا محله. يروى أن الإمام نافعا رحمه الله تعالى كان إذا تكلم يشم من فمه أو من فيه رائحة المسك، لذلك قال الشاطبي فأما الكريم السري في الطيب نافع. لكن هذه الرواية ضعيفة، ففيها رجل لم يسم مبهم، ومبهم ما فيه راو لم يسم، وهذا سبب من أسباب الضعف، فهي رواية ضعيفة لا تصح، ولو ذكرها بعض العلماء فهي ضعيفة كما بين ذلك الإمام الذهبي رحمه الله تعالى. الإمام نافع أقرأ طويلا، أقرأ مدة طويلة، أقرأ دهرا طويلة، جلس يقرئ الناس، يعلمهم القرآن ويعلمهم كلام الله جل وعز، امتثالا لقوله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فقد جلس 70 سنة يقرئ القرآن ويعلم الناس الخير، لذلك حامل القرآن الذي حباه الله بكتابه وحفظ كتابه جل وعز سبحانه وتعالى عليه أن يحرص أن يعلم الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا عني ولو آية. وأنت عندما تعلم الناس الخير وخاصة كتاب الله جل وعز فقد تحظى على الأجر العظيم والثواب الكثير إذا أخلصت النية لله سبحانه وتعالى. وكانت قراءتك على وفق قراءة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأن القراءة كما مر معنا سنة متبعة وليس على قراءة أهل البدع والضلال. ليس كل من يقرئ الناس قارئا، فما كل من يقرئ الناس مقرئ؟ إذا قيل ما إعراب هذا ووجهه رأيت طويل الباع يقصر عن فتري. فما كل من يتلو الكتاب يقيمه، ولا كل من في الناس يقرئهم مقري. لابد أن يكون قارئا متقنا ضابطا أمينا صدوقا ثقة عدلا سني على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، بشرط أن يكون مخلصا وأن يكون متبعا، لأن شرطي العمل الإخلاص والمتابعة. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. قال: تشكل كلمة نيفا، أقرأ الناس دهرا طويلا نيفا على 70. النيف هو يعني لم مثلا العشرة لم تكتمل، 2 أو 2 أو 3 أو 4، يعني لم يكمل 70 عاما، ما بين 10 إلى 10 70 أو 10 80 أو 10 60، ما بين 1 و2 ما بين 2 إلى 10، هذا يسمى إيش؟ نيف، يسمى نيفا يعني كسور. هذا النيف يعني لم يتجاوز 70 ولم يبلغ 70، يعني بين 70 و73 74 إلى 80، يعني العدد الذي بين الأعداد، بين العدد الزوجي اللي هو 70 أو 80 أو 90 أو نحو ذلك. قلنا شرط قبول العمل الإخلاص والمتابعة، فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. شرط قبول السعي أن يجتمع فيه إصابة وإخلاص معا لله رب العرش لا سواه موافق الشرع الذي ارتضاه. الإمام نافع رحمه الله تعالى له شيوخ كثر، فقد أخذ القراءة، عرض القراءة يعني قرأ القرآن على المشايخ عرضا عن تابعي أهل المدينة، منهم عبد الرحمن بن هرمز الأعرج فهو قارئ ومحدث، وأبو جعفر يزيد بن القعقاع وشيبة بن نصاح ويزيد بن رمان وعبد الرحمن بن القاسم وغيرهم، وروى الربيعة ابن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام مالك ربيعة الرأي، سمى ربيعة الرأي، كان يعني يطرح المسائل على مذهب أهل الرأي فسمي ربيعة الرأي، افتراض المسائل، افترض لو حدث كذا فيسمى ربيعة الرأي من هذا الباب. وربيعة شيخ الإمام مالك، لذلك كانت أم الإمام مالك رحمه الله تعالى تعمم الإمام مالك، تلبسه العمامة وتقول له اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. كانوا يتعلمون الأدب قبل العلم. طلب أحد العلماء قال: طلبت الأدب 30 سنة وطلبت العلم 20 سنة، فلابد من الأدب، علم بلا أدب لا ينفع. لذلك وصف الله نبيه بأنه قال: وإنك لعلى خلق عظيم. ولنا في رسول الله إسوة حسنة، لقد كان لكم في رسول الله إسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. الإمام نافع رحمه الله تعالى طلب العلم عن مشايخ كثر واستفاد من علماء عصره، فقد قال رحمه الله: قرأت على 70 من التابعين، قرأت على 70 من التابعين. فكان مكثرا من الشيوخ يأخذ من هذا الفقه ومن هذا العربية ومن هذا الحديث ومن هذا النحو ومن هذا الأصول ومن هذا التوحيد والعقيدة. إذا سمع بشيخ ذهب إليه واستفاد من علمه وتأدب وصبر، فكان من المكثرين من المشايخ. روى عنه تلاميذ كثر، منهم عيسى ابن وردان، وكذلك الإمام قالون رحمه الله تعالى والإمام ورش. الإمام قالون والإمام ورش لازمه كثيرا، وخاصة الإمام قالون لازمه كثيرا وعرض عليه القراءة وأخذ عنه القراءة، وهي الرواية التي نقرأ بها اليوم، وهي رواية الإمام قالون رحمه الله تعالى. توفي الإمام نافع سنة 69 و100، وقيل غير ذلك رحمه الله تعالى. الإمام قالون هذا هو الراوي الأول عن الإمام نافع، أخذ القراءة عن الإمام قالون عن الإمام نافع مباشرة من دون واسطة، ليس بينه وبين شيخه أحد، وإنما كانت قراءته عليه مشافهة بدون واسطة. والإمام قالون هذا لقب له، وإلا فاسمه عيسى، عيسى ابن مينا ابن وردان، قارئ أهل المدينة، ويكنى بأبي موسى، ولقب بقالون، وذلك لجودة قراءته. وقالون لفظة ليست عربية، وإنما هي بلغة الروم، معناها جيد، يعني قراءته حسنة وصوته حسن، فسمي قالون لهذا المعنى. وهو كذلك ليس من العرب، من العجم، ولكن القرآن يرفع أقواما ويضع آخرين، رفعه القرآن ولم يكن عربيا، لأن الله سبحانه وتعالى يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم. ولد سنة 120 بالمدينة النبوية، وقيل إنه كان ربيب نافع، يعني ابن زوجته، لذلك اختص به كثيرا ولازمه وأخذ عنه القراءة. قيل لقالون كم قرأت على نافع؟ قال ما لا أحصيه كثرة، إلا أني جالسته بعد الفراغ 20 سنة، بعد أن فرغ من القراءة جالسه 20 سنة. وهذا فيه فائدة، أن طالب العلم يستفيد من شيخه ولا يستأنف ويتكبر، فيتعلم ولا يقول تعلمت وصرت عالما ولا أحتاج إلى أحد، فهذا مسلك خطير وخطوة من خطوات الشيطان، فيصاب الطالب بالغرور، فإذا أصيب بذلك قد يقع ويأخذه الشيطان إلى هذا المسلك ويزلق. فلا تغتر وتعلم من المحبرة إلى المقبرة، فمن قال هلمت فقد جهل، العلم ليس له حد، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، والإنسان كل يوم يتعلم، يتعلم شيئا وتغيب عنه أشياء، فيستفيد من إخوانه ومن مشايخه ويسألهم ويتذاكر معهم، وإذا أشكل عليه شيء فليسأل إخوانه ولا يتكبر، فإن لم يعرف إخوانه ذلك فليسأل العلماء، لأن الله سبحانه وتعالى قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لذلك قال لي نافع كم تقرأ علي؟ اجلس إلى اسطوانة، يعني إلى سارية وعمود، حتى أرسل لك من يقرأ أو من يقرأ عليك. رأى فيه الإتقان، ورأى فيه الأدب، وأنه أهل بأن يقرأ، فأجازه بأن يقرئ وأن يجلس لتعليم الناس. الإمام قالون أخذ عنه قراءة تلاميذ كثر، منهم ولداه أحمد وإبراهيم، وكذلك الحلواني. والحلواني أحد طرق الإمام قالون. الإمام قالون له طريقان، طريق أبي نشيط وطريق الحلواني، وأخذ عنه كذلك محمد بن هارون وهو أبو نشيط. فالرواية التي نقرأ بها اليوم رواية الإمام قالون، قراءتنا في هذه البلاد رواية الإمام قالون عن الإمام نافع من طريق الحلواني أو أبي نشيط، من طريق أبي نشيط، يعني جاءت من هذا السند، من سلسلة هذه الرجال، يعني من طريق أبي نشيط هو الذي روى القراءة عن قالون، وقالون عن نافع، والنافع عن شيوخه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، إلى جبريل، عن ربي العزة تبارك وتعالى. وبعد أن أقرأ الناس ونشر هذه الرواية وهذه القراءة، جاءه الأجل وتوفي رحمه الله تعالى عام 20 و200، يعني كم عاش؟ 100 سنة، 100 عام، وقيل 125، وقيل غير ذلك. فأما الكريم السري في الطيب نافع، فذاك الذي اختار المدينة منزلا، وقالون عيسى ثم عثمان ورشهم بصحبته المجد الرفيعة تأثر. هذه الرواية قلنا من طريق الشاطبية، من طريق الشاطبية. الشاطبية كتاب الإمام الشاطبي، أحد العلماء من علماء القرن السادس الهجري، توفى 950 من الهجرة، نظم قصيدة جمع فيها هؤلاء القراء، قراء السبعة، وجمع خلافاتهم من حيث الحروف، مالكي وملكي ويخادعون ويخدعون، وكذلك جمع فيها أصولهم، هذا يقرأ بقصر المنفصل، وهذا بتوسط المنفصل، وهذا يقرأ بالتحقيق، وهذا يقرأ بالتسهيل، وهذا يقرأ بالإبدال، وذاك يقرأ بالفتح، وهذا يقرأ بالإمالة. سميتها حرز الأماني تيمنا، ووجه التهاني فهنه متقبلا، وفي يسرها التيسير رمت اختصاره. يعني هذه القصيدة أخذها من كتاب اسمه كتاب التيسير للإمام الداني، أبي عمرو الداني، عثمان بن سعيد، توفى 44 و400 من الهجرة، ألف كتاب في أوجه القراءات اسمه التيسير، نثر. جاء لما الشاطبي نظر في هذا الكتاب واختزله ونظمه وجعله نظما وشعرا في 1000 بيت و173، وبياتها 1000 تزيد 3، ومع 170 زهرا وكملا، وجمع هؤلاء القراء، وهو من شاطبة، مدينة أو قرية من قرى الأندلس، اجتهد في القراءة وفي القراءات وأقرأ الناس وكان كفيفا. ثم بعد ذلك رحل إلى مصر وبدأ يقرئ الناس هناك، إلى أن توفاه الله سبحانه وتعالى عام 90 بعد 105 من الهجرة. إذن عندما يقال رواية قالون عرفنا من هو قالون، عن نافع عرفنا من هو نافع، هناك هذا غير نافع الراوي صاحب السلسلة الذهبية، نافع مولى ابن عمر، ذاك رجل آخر، واضح؟ هذا نافع القارئ، نافع القارئ، وذاك نافع المحدث. إذن عندما تقول رواية قالون، ما اسمه؟ عيسى بن مينا، كنيته أبو موسى، يعني رواية الإمام قالون عن نافع المدني، ما اسم الإمام نافع؟ اسمه نافع، ما كنيته؟ طيب عن الإمام نافع من طريق الشاطبية، أو تقول من طريق أبي نشيط، لأن الشاطبية جمعت لكل قارئ لكل راو طريقا. يعني الإمام نافع له راويان، الإمام ورش، الإمام قالون والإمام ورش، اختار لكل قارئ أو لكل راوي طريق، اختار لكل راو طريقا. طريق الإمام قالون هو طريق من؟ أبي نشيط. إذا قلت من طريق الشاطبية علم أنه من طريق أبي نشيط، لكن لو قلت من طريق أبي نشيط قد يكون من طريق الشاطبية، وقد يكون من طريق الطيبة، طيبة النشر لابن الجزري، جمع فيها قراءة العشر وجعل لكل راوي طريقين، لكل راوي طريقين، طريق الحلواني وطريق أبي نشيط. إذن عندما نقول رواية قالون عن نافع من طريق الشاطبية، أي من طريق أبي نشيط، ما معنى الطريق؟ سلسلة، رجال السند، رجال السند، فلان عن فلان، فلان عن فلان، يعني هذا أخذ القراءة عن هذا، وهذا عن هذا، وهذا عن هذا، إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا معنى الطريق، طريق يعني رجال السند، طريق الموصلة لأصل السند. ويكون هذا الطريق متصلا، والمسند المتصل الإسناد، المسند هو متصل الإسناد، ليس فيها انقطاع، فإذا كان فيها انقطاع صار في السند خللا، صار في السند خلل وصارت الطريق ضعيفة. هذه الرواية لها أصول وفرش، لها أصول وفرش. الأصول جمع أصل، الأصول جمع أصل، منع هذا الجمع جمع تكسير، جمع تكسير، أصل وأصل وأصل أصول. والأصل يطلق ويراد به القاعدة، تقول أصول الرواية أو قواعد الرواية، يطلق الأصل ويراد به القاعدة، والأصل هو الأساس، أصل الشيء أي أساسه، وهو ما يبنى عليه غيره، وهو يفتقر إليه ولا يفتقر هو إلى غيره، يعني يبنى عليه غيره، كأصل الجدار، أصل الجدار قواعده وأسه، وأصل الشجرة التي الذي يتفرع منه أغصانها. الأصل في اصطلاح أهل التجويد أو أهل الفن أو أهل كل علم هو القاعدة المضطردة التي ينطبق حكمها على كل جزئياتها، القاعدة المضطردة التي ينطبق حكمها على كل جزئياتها. مثل إيش؟ نحو قولك كل همزتي قطع مفتوحتين، أو كل همزتي قطع مكسورتين، كل همزتي قطع مكسورتين، مثل السماء إله، وهو الذي في السماء إله، همزتان مكسورتان، وهمزة قطع أو وصل، همزة قطع مقطوعة، همزة قطع موجودة، كل همزتي قطع مكسورتين متلاصقتين في كلمتين. سهل الإمام قالون الأولى منهما، سهل الإمام قالون الأولى منهما، يعني عندما تجد همزتين مكسورتين في كلمتين ماذا تفعل فيهما؟ تسهل الأولى أو الثانية؟ تسهل الأولى وتحقق الثانية، هذه قاعدة، هذه قاعدة. مثال آخر، كل همزتين مفتوحتين من كلمة واحدة، حقق الأولى وسهل الثانية، لأن لا يتصور تسهيل الأولى، وبينهما ألفا، وأدخل بينهما ألف، يسمى ألف الإدخال. هذه قاعدة، مثل أنتم أنتم، وطبقوا هذه القاعدة في كل الأمثلة التي تأتيكم. الأصول التي وقع فيها الخلاف بين القراء بلغت 37 أصلا، من همزات وفتح وإمالة وتسهيل وتحقيق وإدال وقصر ومد وتوسيط وزيادة ونقصان وغير ذلك من الأصول. الإمام قالون له 14 أصلا، أصوله 14، وسوف نبينها أصلا أصلا في مضامها. إذن عرفنا ما هو الأصل في اللغة وفي الاصطلاح، نأتي إلى معنى الفرش، فرش الحروف. الفرش غير الأصول، مثل ملكي مالكي، يخدعون يخادعون، يعني الفرش غير مضطرد، ليس له قاعدة تحفظ الكلمات. قرأ مثلا قالون ملك يوم الدين في سورة الفاتحة تحفظ، قرأ قالون يخادعون الله والذين آمنوا وما يخادعون تحفظ هذه الكلمة، لأن لم تأتي إلا في هذه السورة. هل هذا الأصل، هل هذه الكلمة مضطردة أو ليست مضطردة؟ ما معنى الاضطراد؟ هو ليس له الاضطراد هو أن أن أن أن يكون الكلمة لها أصل تسير عليه وتتكرر في أكثر من موضع ولا تتغير، ليس لا يقرأ هنا بشكل وهنا بشكل آخر، بخلاف الفرش قد يقرأ هنا بالفتح مثلا ويقرأ هنا بالجر أو بالنصب أو بالرفع، تتغير أحيانا، وقد تتكرر ولكن تكرارها يكون قليلا بخلاف الأصول فتكون مضطردة، وتكون كثيرة وقد تكون قليلة، لكن الأصل ثابت، الأصل ثابت ولكن قد يتغير الأصل، وهذا نادر، والنادر لا حكم له. مثل إيش؟ الإمام قالون قلنا يسهل الهمزة الأولى إذا كانت مكسورتين من كلمتين، لكن هذا الأصل لم يطرده في جميع المواضع، جاء في بعض المواضع لم يسهل، وإنما سهل ثم أبدل ثم أدغم، فقرأها بالياء ولم يقرأها بالهمز، وهذان في موضعين في سورة الأحزاب، لا تدخلوا بيوت النبي، والموضع الثاني أين؟ وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. أصل أو أصله أن يقرأ للنبي، لكن هذا الأصل صار فيه ثقل، وهذا التغيير ليس من تلقاء نفسه، وإنما هو من باب الرواية، ولكن عند التعليل لماذا قرأ كذا ولماذا يأتي التعليل ويأتي التحرير ونحو ذلك. فالأصل أو القاعدة تكون مضطردة لجميع الأمثلة بخلاف الفرش، الفرش غير مضطرد. إذن نقول الفرش هو كل خلاف غير مضطرد في حروف القراءة، أو نقول هو عبارة عن كلمات يقل تكرارها، عبارة عن كلمات يقل تكرارها من الحروف المختلف فيها، مثل ملك يوم الدين أو مالك يوم الدين، مالكي ومالك يوم الدين راويه ناصر، يعني الذي يقرأ مالكي عاصم والكسائي البقون ملك يوم الدين في سورة الفاتحة. نأتي الآن إلى مفهوم القارئ والمقرئ والقراءة والرواية والطريق والوجه. هناك اصطلاحات عند العلماء، من هذه الاصطلاحات القارئ والمقرئ والقراءة والرواية والطريق والوجه. إذا قيل هذا قارئ فتعرف إيش معنى قارئ، وإذا قيل هذا مقرئ تعرف إيش معنى مقرئ، وإذا قيل هذا طريق تعرف ما معنى الطريق، وإذا قيل هذا وجه تعرف ما معنى الوجه. القارئ أنواع، هناك قارئ مبتدي وقراء وقارئ منتهي. القارئ المبتدي هو الذي شرع في رواية أو في قراءة، أو هو الذي جمع بعض القراءات، كأن جمع قراءتين أو ثلاث قراءات، أو روايتين أي قراءة أو ثلاث روايات، هذا يسمى قارئ بالاصطلاح العام. ويسمى قارئا مبتدئا لأنه لم يكمل كل القراءات أو لم يعرف كل القراءات. أما المنتهي فهو الذي عرف القراءات وأتقنها، عرفها كلها أو أكثرها، فيقال له قارئ منتهي، أو عرف أشهرها، كان عرف خمس قراءات أو سبع قراءات، أو عرف القراءات السبع. فإذا عرف كل القراءات فذاك بلوغ المنتهى، صار قارئا يعني عرف جميع القراءات وعرف أوجه القراءات، هذا يسمى قارئا. والمقرئ هو الذي يعرف القراءات من حيث النظر، يعرف قراءة فلان وقراءة فلان وطريق فلان ورواية فلان، يعرفها، درسها، نظر فيها، درس كتب القراءات ونظر في أصول هؤلاء القراء، إذا سمع قراءة عرفها فقاله مقرئ، وأخذ القراءات مشافهة، رواها عن الشيوخ وتعلمها وأخذها عن أصحابها وعن أهلها وعن متقنيها، فهذا يقال له مقرئ. عندنا الصلاح الآخر هو القراءة. القراءة هي التي تنسب إلى إمام من أئمة القراءة، كل ما ينسب إلى إمام من أئمة القراءة يسمى قراءة، كقراءة الإمام نافع وقراءة الإمام أبي جعفر وقراءة الإمام حمزة وقراءة الكسائي وقراءة عاصم قراءة ابن كثير، قراءة أبي عمرو، قراءة يعقوب، هذه تسمى إيش؟ قراءة. وهذا القارئ أو هذه القراءة تتفرع عنها ماذا؟ يتفرع عن القراءة رواية. قالون رواية أو قراءة؟ رواية، لأنها تفرعت عن قراءة، عن قراءة الإمام نافع، لأن رواية قالون تنسب إلى قراءة من؟ قراءة الإمام نافع، فنافع يقال له قارئ. وإن كان قالون يطلق عليه قارئ، لكن عند الدقة وعند الاصطلاح يقال راوي، يقال راوي، ونافع يقال له قارئ. وإن شئت أن تقول قالون قارئ فلك ذلك، لكن عند التدقيق وعند الضبط تقول رواية قالون ولا تقول قراءة قالون، وإن كان من حيث اللغة يطلق عليها قراءة ولا ضير في ذلك، لكن عند الاصطلاح وعند الضبط تضع الاصطلاحات في مضامنها. أعطيكم مثالا للتفريق بين القراءة والرواية، قوله تعالى بل عجبت ويسخرون، قرئت بل عجبت ويسخرون، قراءة فيها قراءتان صحيحتان بفتح التاء وبرفع وبضم التاء، بفتح التاء أو بضمها. قراءتنا نحن رواية قالون بل عجبت ويسخر خطاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقوله سبحانه بل عجبت المولى سبحانه وتعالى عجب من ذلك، وهذه فيها صفة نثبت صفة العجب لله سبحانه وتعالى صفة تليق به من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. فقوله بل عجبت وقوله بل عجبت نقول لها رواية وقراءة؟ قراءة. الإمام نافع قرأ براويه بل عجبت، نقول هذه قراءة نافع وقراءة كذلك عاصم. وإذا قلت بل عجبت فهذه قراءة كذلك، هذه قراءة وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف العاشر. لماذا قلنا إن هذه قراءة؟ لأنه لم ينفرد في هذه الكلمة راو، لم ينفرد راو واحد بأن قرأ هذه الكلمة وخالف راويا آخر، وإنما القارئ براويه قرأها بالرفع أو بالضم، والقارئ الآخر براويه قرأها بالفتح، فتسمى هذه قراءة. لكن لو ضربنا مثلا آخر في كلمة بيوت، لا تدخلوا بيوتا ولا تدخلوا بيوتا، قرأت بضم الباء وبكسرها. الإمام قالون قرأها بماذا؟ بكسر. الإمام ورش قرأها بماذا؟ بالضم. قالون رواية أو قراءة؟ رواية. وورش قراءة أو رواية؟ رواية. إذن نقول بيوت فيها روايتان أو قراءتان في غير الإمام نافع، لأن هناك من قرأها براويه بالرفع، ومنهم من قرأها بالضم، ومنهم من قرأها بالكسر. لكن لو أخذنا هذا المثال مع الإمام نافع فقط نقول رواية ورش بالضم ورواية قالون بالكسر. واضح؟ الأمثلة كثيرة ونظر لضيق الوقت نختصر، لكن أنتم هذه الأمثلة خذوها وافهموها وقيسوا عليها أي مثال، أي مثال من الأمثلة القرآنية. نأتي إلى الطريق. ما هو الطريق؟ الطريق هو كل خلاف مختار ينسب للآخذ عن الراوي. يعني عندنا قراءة، القراءة تنسب إلى صاحب القراءة، وعندنا رواية، وعندنا طريق. فالشيخ يسمى قارئا، والذي أخذ عن الشيخ يسمى راويا، والذي أخذ عن تلميذ الشيخ يسمى طريقا. وإن كان الكل يسمى قارئا، لأن في الحقيقة هذا قارئ وهذا قارئ، لكن هذا من باب التقريب، من باب التقريب وضبط الأصول. فكل خلاف ينسب للآخذ عن الراوي وإن سفل يسمى ماذا؟ يسمى طريقا. فالذي أخذ عن أبي نشيط يسمى كذلك طريقا، وإن سفل، وإن كثر الرواء الآخذين عنه فهذا يسمى طريقا. فالقراءة ما تنسب إلى الشيخ، والرواية ما تنسب للآخذ عن الشيخ، والطريق ما ينسب للآخذ عن تلميذ الشيخ. قراءة الإمام نافع، عندنا الإمام نافع وقالون وأبو نشيط. نافع يسمى إيش؟ قارئ، وقالون يسمى راويا، والآخذ عن قالون وهو أبو نشيط يسمى طريقا. إذن عندما نقول رواية نافع، قراءة نافع عن قالون عن أبي نشيط من طريق الشاطبية. هناك الصلاح يسمى بالوجه. الوجه هو كل خلاف ينسب لاختيار القارئ، مثلا قالون قرأ في المنفصل بالقصر وبالتوسط، القصر والتوسط وجهان، فأنت مخير بين أن تقرأ بقصر المنفصل أو بتوسيطه. تقول أقرأ برواية قالون عن نافع من طريق الشاطبية بقصر المنفصل، قصر المنفصل يسمى وجها، أو بتوسط المنفصل. كذلك إسكان ميم الجمع أو صلتها عندما تقرأ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم، هذا إسكان الميم، ولك فيها صلتها صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضال، هذا يسمى وجها. لك أن تقرأ بقصر المنفصل أو بتوسيطه، ولك أن تقرأ بإسكان الميم أو بصلتها، مخير في ذلك. لكن في الطريق لابد أن تتقيد بطريق واحد، لابد أن تتقيد بطريق واحد من طريق الشاطبية. مثلا الإمام قالون له من طريق الشاطبية المؤتفكات مثلا، أو المؤتفكة يقرأها بتحقيق الهمز أو بإبدالها، بالتحقيق المؤتفكة والمؤتفكات يقرأها بالهمز، لأن في من طريق الشاطبية ليس له إلا الهمز. فإذا كنت تقرأ من طريق الشاطبية لا يحق لك أن تقرأ إلا بماذا؟ بالهمز أو بالإبدال بالهمز، لا تقول المؤتفكات وإنما تقول المؤتفكات بالهمز. إذا قلت أنا أقرأ من طريق الشاطبية هنا لا خيار لك، لأن هذا الطريق لم يأتي إلا من طريق الشاطبية. أما طريق الإبدال فهو ليس من طريق الشاطبية، من طريق آخر لك أن تقرأ به، لك أن تقرأ به، لكن عند ضبطك وعند قراءتك وعند تعليمك النشأ لهذه القراءة لابد أن تحدد الطريق ولا تخلط بين الطرق. هذا من باب الرواية، لا تقل من طريق الشاطبية من طريق أبي نشيط المؤتفكات. إذا قلت ذلك صرت ماذا؟ مدلسا، ودخلت في ماذا؟ في الكذب. أما إذا أردت أن تقرأ هكذا بدون أن تنسب هذه الرواية وهذا الطريق إلى الشاطبية أو إلى غير الشاطبية فلك أن تقرأ، لأن هذا قرأ به النبي صلى الله عليه وسلم. لكن من باب الرواية ومن باب الإسناد إذا بينت الطريق لابد أن تلتزم بالطريق في باب الرواية. أما في باب القراءة وحدك أردت أن تقرأ، مرة تقرأ بالمؤتفكات ومرة بالمؤتفكات، فلك ذلك، وليس من باب الرواية ومن باب الإسناد. واضح؟ مثل ذلك العارض للسكون، كم لك وجه في عارض السكون؟ 3 أوجه، مخير لك أن تقرأ بالقصر، ولك أن تقرأ بالتوسيط، ولك أن تقرأ بالطول، مخير، لأن هذا لا يدخل في الطريق وإنما هو اختيار، هذا يسمى أداء من باب الأداء. لكن الأفضل إذا اخترت وجها أن تستمر عليه، أن تستمر عليه. ولكن لو مرة أتيت بالقصر ومرة بالتوسيط ومرة بالطول لا بأس بذلك، ولو سلكت وجها واحدا فهو أفضل. نشرع الآن في بيان الأصول. الأصل الأول لإمام قالون الاستعاذة. الاستعاذة فيها مباحث، أولا حكمها، هل الاستعاذة عند قراءتك القرآن واجبة أو مستحبة؟ الذي عليه جماهير أهل العلم أن الاستعاذة عند البدء في القراءة مستحبة، الأمر في قوله فاستعذ للاستحباب، الأمر في قوله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم للاستحباب وليس للوجوب. وهذا عليه جماهير أهل العلم، ومنهم من قال إن الاستعاذة واجبة، أخذ بمطلق الأمر فاستعذ، أخذ بمطلق الأمر. ومن القواعد أن الأمر عند الإطلاق يفيد الوجوب ما لم تصرفه قرينة، فإذا صرفته قرينة من الوجوب إلى الاستحباب أو للندب يعمل بالقرينة. وجمهور أهل العلم قالوا إن الأمر هنا للاستحباب، إن الأمر للاستحباب وليس للوجوب، فإذا شرعت في القراءة يستحب أن تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولها صيغ أخرى، لكن إذا اخترت صيغة وقرأت بها فلك ذلك، صيغة يقرأ بها ومعمول بها وليس صيغة مبتدعة. وهل الاستعاذة من القرآن؟ ليست من القرآن بالإجماع، الاستعاذة ليست من القرآن، ليست آية من القرآن وليست بعض آية، وإنما جاء الأمر بها، فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، جاء الأمر بها، أما لفظها فهي ليست من القرآن. والإمام قالوا في الاستعاذة مذهبه أن يجهر بها، مذهبه الجهر بها، يعني أن تقرأها بصوت مرتفع. قد يقول قائل ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا هو العمل، إن القراءة يأخذها اللاحق عن السابق، القراءات جاءت عن طريق التواتر، وتواتر القراء على هذا، تواتر القراء على هذا. رواية قالون، الذين أخذوا عن قالون سمعوه ماذا؟ يجهر بالاستعاذة ونقلوها عنه. ورواية قالون صحت أو لم تصح؟ صحت، فعمل بهذا وهو الجهر بالاستعاذة، لكن لو لم تجهر لكذلك ليس واجبا، لأن الاستعاذة في الأصل ليست واجبة، وإنما يستحب القراءة بها قبل الشروع في القراءة، ولك أن تجهر ولك ألا تجهر. ولكن الذي نقل إلينا عن طريق الكتب وعن طريق القراء أن إمام قالون كان يجهر بالاستعاذة، وكذلك الإسرار بها، مذهب قالون في الجهر والإسرار بالاستعاذة أنه يجهر بها، وقيل كان يخفيها يعني لا يجهر بها. إذن له روايتان، عنه روايتان، الجهر والإسرار، فمن جهر فله ذلك ومن لم يجهر فله ذلك، ولا نختلف في هذا ولا نبدع بعضنا بعضا، لأن هذه رواية ثبتت وهذه رواية ثبتت، وأنت مخير، وأنت مخير. لكن العمل على الجهر أنه كان يجهر بها. طيب إذا جهرت بالاستعاذة وقلنا إن الاستعاذة ليست من القرآن، هل تقرأ كما يقرأ القرآن؟ لا تقرأ كما يقرأ القرآن، لا تقرأ كما يقرأ القرآن، هذا الأحسن والأفضل، الأحسن والأفضل ألا تقرأ كما يقرأ القرآن، لتميز القرآن عن غيره، لتميز كلام الله سبحانه وتعالى عن غيره، لا ترتلها، ومن رتلها من قبل وكان جاهلا عفى الله عما سلف، إن هكذا علموه يرتلونها ولم يجد من يعلمه، فإذا تعلم وعلم فليعمل بما علم. المسألة الثانية صيغتها لها صيغ كثيرة، منها الصيغة المشهورة وعليها العمل، عليها العمل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه. إذا ما أردت الدهر تقرأ واستعد جهارا من الشيطان بالله مسجلا على ما أتى في النحل يسر وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا. المسألة الثالثة معنى الاستعاذة هي الالتجاء إلى الله عز وجل والاحتماء به سبحانه وتعالى. فأنت عندما تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أي كأنك قد أتحصن وألتجئ وأحتمي ألتجئ إلى الله وأحتمي به سبحانه وتعالى من ماذا؟ من الشيطان الرجيم، من الشيطان الرجيم. والاستعاذة من أمور العبادة، الاستعاذة من أمور نوع من أنواع العبادة. إيش تعريف العبادة؟ هي اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة كما عرفها شيخ الإسلام ابن تيمية. ثم العبادة هي اسم جامع لكل ما يرضى الإله السامع، وفي الحديث مخها الدعاء خوف توكل، هذه نوع العبادة، خوف توكل كذا الرجاء، ورغبة ورهبة خشوع، وخشية إنابة خضوع، والاستعادة به سبحانه كذا استغاثة به سبحانه، الاستعادة والاستغاثة هذه كلها من أنواع العبادة. الاستعادة، الاستعانة، الاستغاثة، الذبح والذبح والنذر وغير ذلك. فافهم هديت أوضح المسالك. وصرف بعضها لغير الله شرك وذاك أقبح المناهي. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي وماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا معنى الاستعاذة. المسألة الرابعة موضعها متى تكون الاستعاذة؟ هل تكون قبل القراءة أو بعدها؟ المولى سبحانه وتعالى قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ. معنى الآية إذا أردت أن تقرأ فاستعذ، كقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، يعني إذا أردتم أن تصلوا فماذا تفعلون؟ تتوضؤون، تتوضأ ثم تشرعوا في الصلاة. فكذلك الاستعاذة، يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن فلتكن الاستعاذة قبل القراءة. واضح هذا معنى الآية. وبعضهم قال تكون بعد القراءة، تقرأ القرآن ثم تقرأ ثم تستعيد. وهذا قول شاذ، قول شاذ ليس عليه عمل. وإن قال به بعض العلماء فالعبرة بما عليه السواد الأعظم وبما عليه العمل، ولا يلتفت إلى قول شاذ وإن كان صحيحا ثبت عنه لكنه ليس عليه عمل، خالف من هو أوثق منه. مسألة الخامسة، الاستعاذة أوجه مع البسملة قطع الجميع ووصل الجميع، وقطع الأول ووصل الثاني بالثالث. ماذا بقي؟ وصل الأول بالثاني، قطع عن الثالث. كم وجهان؟ أربعة. هذه كلها على سبيل الاختيار، مخير لك أن تقرأ بهذا ولك أن... كل هذا من أوجه الأداء، كل ما عدا سورة براءة ليس فيها بسملة. كم وجها لك في مع براءة؟ وجهان، الوصل والفصل، الوصل والفصل. لتنزيلها بالسيف لست مبسملا، إن سورة التوبة لا توجد فيها بسملة في أولها، وهذا خلاف، قيل إنها من سورة الأنفال، قيل إنها من سورة الأنفال، والذي عليه العمل أنها سورة مستقلة. فالقرآن كم سورة؟ 114 سورة. إذن عرفنا مذهب الإمام قالون في الاستعاذة مع البسملة. بعض العلماء يقول لا تصل الاستعاذة مع ما فيه توهم أو فيه قبح، لا تصل الرجيم مع أسماء الله الحسنى، أو الرجيم مع اسم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أو مع اسم من الأنبياء أو ضمير يعود على الله عز وجل أو على نبيه صلى الله عليه وسلم. يعني لا تقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الرحمن وتقف، لأن الرجيم مع الشيطان والرحمن هو المولى سبحانه وتعالى. لا شك أن القارئ لا يريد هذا، ولكن لا يصلها وإنما يقطعها، يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو مثلا، لا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الله لا إله إلا هو، أو يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إليه يرد علم الساعة، وإنما يقف، أو يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله، يعني يقف على الاستعاذة ثم يبدأ بالاسم الكريم، لأن هذا فيه بشاعة، فيه بشاعة. والأفضل للقارئ أن تكون قراءته يعني ليس فيها ما فيه بشاعة أو ما فيه إيهام حتى يتهم، ولا شك أن القارئ لا يريد تغيير المعنى. نأتي إلى الأصل الثاني وهو البسملة. الإمام قالون رحمه الله تعالى من مذهبه إثبات البسملة بين السورتين، إثبات البسملة بين السورتين، يعني إذا فصل، إذا قرأ آخر السورة مع سورة أخرى يأتي بالبسملة، يفصل بينهما بالبسملة، يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم، غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم، أو من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم، أو إنه كان توابا بسم الله الرحمن الرحيم. وهنا لك ثلاث أوجه: القطع، قطع الجميع، توابا بسم الله الرحمن الرحيم، تبت يد أبي لهب، أو الوصل، توابا بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد، أو قطع الأول إنه كان توابا، وصل الثاني بالثالث بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق. وهناك وجه ممنوع وهو وصل آخر السورة مع الوقف على البسملة حتى لا يتوهم أن البسملة من آخر السورة، والبسملة في أوائل السور أو آخرها في أوائل السور، فالبسملة أتي بها للفصل بين السور، فهي آية مستقلة، البسملة آية مستقلة نزلت للفصل بين السور، ليست من الفاتحة ولا من غيرها من السور على القول الراجح. الإمام قالون من مذهبه إثبات البسملة بين السور. القراء كلهم يثبتون البسملة عند الابتداء بالسورة، في أول السور كل القراء يثبتون البسملة، وإنما الخلاف بين السور. أما إذا أردت أن تقرأ مثلا بقراءة حمزة وأردت أن تقرأ سورة البقرة لك أن تبسمل، تقول بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، لكن بين السورتين فانصرنا على القوم الكافرين ألف لام ميم، إذا وصلت لا تبسمل، لأن مذهبه عدم إثبات البسملة. هكذا أخذها عن شيوخه بالسند المتصل، إلا مع سورة التوبة، لأن سورة التوبة ليس فيها بسملة، فلك مع التوبة وما فوقها من السور الوصل بدون بسملة. إيش السورة التي قبلها؟ سورة الأنفال، إن الله بكل شيء عليم، إن الله بكل شيء عليم براءة من الله، أو القطع، إن الله بكل شيء عليم براءة من الله، أو السكت وهو بدون تنفس حليم براءة. السكت كالوقف، والفارق بينهما النفس، فالوقف معه نفس والسكت بدون نفس، واضح؟ طيب، هذه خلاصة البسملة وأوجهها. نأتي الآن إلى الأصل الثالث. الإمام قالون رحمه الله تعالى له في ذلك قد تكررت في القرآن، وأتى معها بعض الحروف، يعني أتى بعدها حروف. الإمام قالون مع قد له حكم في هذه الحروف. الحروف التي أتت بعد دال قد ثمانية: السين والذال والضاد والظاء والزاي والجيم والصاد والشين. الإمام قالون أظهر دال قد مع هذه الحروف، فله ماذا؟ الإظهار أو الإضغام؟ الإظهار. مثل قد سمع، لا يقول قد سمع الله، وإنما يقول قد سمع. لقد ذرأنا ولقد ذرأنا، فقد ضل، لا يقول أو لا يقول فقد ضل، وإنما يقول فقد ضل مع القلقلة. فقد ظلم، ولقد زينا، ولقد جاءكم، ولقد صدقكم، قد شغفها حبا. فأظهر الدال مع هذه الأحروف، لكن أدغمها مع ماذا؟ مع الدال، مع دال مثلها، ومع التاء كبقية القراء، نحو وقد دخلوا، ونحو قد تبين. يسمى إدغاما ماذا؟ كاملا متجانسا، لأن الدال والتاء تخرجان من مخرج واحد. هذا التجانس، هما الحرفان اللذان اتحدا مخرجا، وقد يتفقان في الصفة وقد يختلفان، يعني يتحدان في المخرج وقد يتفقان وقد يختلفان في الصفة. الدال والتاء مخرجهما واحد من طرف اللسان، أد أت، لكن قد يتفقان في الصفة وقد يختلفان. يتفقان في صفة الشدة، شديدها لفظ أجد قطن بكت، ويختلفان في صفة الهمس والقلقلة، الدال فيها قلقلة والتاء لا، والتاء فيها همس والدال لا. واضح؟ هذا التجانس، اتحاد في المخرج واختلاف أو اتفاق في الصفة. فأظهرها مع هذه الأحرف وأدغمها في مع الدال والتاء. نأتي إلى ذال إذ، أظهرها الإمام قالون مع ستة أحرف، في الأحرف الستة، وهي حروف تجد. حروف تجد وحروف الصفير. ما هي حروف الصفير؟ الصاد والزاي والسين. أضف إليها حروف تجد تصير كم تجدها؟ ستة. أظهرها الإمام قالون مع هذه الأحرف، نحو إذ تبرأ، ونحو إذ جعل، ونحو إذ دخلت جنتك، ونحو إذ سمعتموه، ونحو إذ صرفنا، وإذ زين، وإذ زاغت. لكنه أدغمها مع الذال والضاء، أدغمها مع الذال مثلها ومع الضاء، لأن الضاء من مخرجها، الذال والضاء من مخرج واحد، نحو إذ ظلموا. نحن مع الذال، نعم، إذ ذهب، إذ ظلموا، يضغمها. يسمى إدغاما ماذا؟ ماذا يسمى هذا الإدغام؟ الذال والضاء من مخرج واحد، يسمى إدغاما متجانسا. نأتي إلى الحرف الثالث، وهو تاء التأنيث. أظهرها الإمام قالون في الأحرف الستة، وهي الثاء والجيم والضاء وحروف الصفير، نحو كذبت ثمود، كذبت ثمود، نضجت جلودهم، حملت ظهورهما، أنبتت سبع سنابل، لهدمت صوامع، خبت زدناهم. واتفق القراء على إدغام التاء في التاء والطاء والدال، نحو فما ربحت تجارتهم ونحو فآمن الطائفة، ومثاله مع الدال أجيبت دعوتكما. نأتي الآن إلى لام هل وبل. أظهر الإمام قالون هل وبل في الأحرف الثمانية: التاء والثاء والزاي والسين والضاد والطاء والظاء والنون. نحو هل تنقمون، وبل تأتيهم، وهل ثوب. لا تقول هل ثوب وبت تأتيهم، وإنما عليك أن تظهر اللام مع هذه الأحرف. ونحو بل زين وبل سولت، ونحو بل طبع وبل ظننتم، إلى آخره من الأمثلة. لكنه أدغمها مع لام مثلها، مع لام مثلها، وأدغم كذلك بل مع الراء. نحو برانا، نحو برانا على قلوبهم، ونحو قل للذين، هذه لام مع لام في غير بل وهل. ونحو بل لا تكرمون، ونحو ذلك من الأمثلة. ونحو قل ربي، لام مع راء، قل ربي سمى إدغاما، إدغاما ناقصا. خلاف هل هو متقارب أو هو متجانس، خلاف بين أهل الأداء. من الحروف التي إدغامها الإمام قالون وهي قربت مخارجها، وهي تنحصر في 14 حرفا، له فيها بين الإدغام والإظهار. الأول الباء الساكنة مع الفاء، أظهرها الإمام قالون مطلقا. نحو وإن تعجب فعجب، كل باء ساكنة بعدها فاء أظهرها الإمام قالون. الثاني الباء مع الميم، الباء مع الميم، وهذا ورد في موضعين: في البقرة في قوله تعالى ويعذب من يشاء، وفي هود في اركب معنا. له في البقرة فيغفر لمن يشاء ويعذب، كيف تقرأ؟ ويعذب، تقلب ميم، ويعذب من يشاء. وجها واحدة من طريق الشاطبية. وله في سورة هود كيف تقرأ؟ اركب معنا. وله وجه آخر وهو إظهارها اركب معنا، والمختار الإدغام، المختار الإدغام. الحرف الذي يليه الفاء مع الباء، الفاء مع الباء، أظهرها الإمام قالون. نحو نخسف، نخسف بهم. الحرف الذي يليه الراء الساكنة عند اللام، نحو واصطبر لعبادته، أظهرها الإمام قالون. الحرف الذي يليه اللام الساكنة مع الذال، نحو من يفعل ذلك. لا تقل من يفعل ذلك، وإنما الصواب من يفعل ذلك. السابع الدال مع الثاء، وهذا ورد في موضعين: ومن يرد ثواب الدنيا، ومن يرد ثواب الآخرة. والإمام قالون قرب الإظهار أو الإدغام بالإظهار مع القلقلة. الذي يليه الثاء مع الذال، وهذا موضع واحد في سورة الأعراف، قرأه الإمام قالون بوجهين: بالإظهار وبالإدغام، يلهث ذلك أو يلهث ذلك، والوجهان صحيحان، وبأيهما قرأت أصبت. والمختار الإدغام، الذي عليه ضبط المصحف الإدغام. الذي يليه لفظ الأخذ كيفما جاء وحيثما وجد وكيفما تصرف، نحو أخذتم، ونحو اتخذت، نحو لاتخذت ونحو أفتخذتم، يعني الذال مع التاء في لفظ الأخذ. قرأه قالون بالإظهار أو بالإضغام؟ بالإضغام قولا واحدا. لكن جاءت الذال مع التاء في غير لفظ الأخذ، قرأ بالإظهار أو بالإضغام؟ بالإظهار، في نحو فنبذتها وعذت، ذال مع تاء، ولكن القراءة سنة متبعة، هكذا قرأت وهكذا رواها وهكذا تلقيناها. واضح؟ الذي يليه الثاء مع التاء في لفظ لبثت، لبثت ولبثتم، كيفما جاء كيفما تصرف، وفي لفظ أورثتموها، قرأ بالإظهار أو بالإضغام؟ بالإظهار قولا واحدا. الذي يليه الدال مع الذال، الذال مع الدال، أو الدال دال، الدال مع الذال، في نحو قوله كاف ها يا عين صاد، إذا وقفت بالقلقلة. لكن لو طلب منك الوصل كيف تقرأها، بالإضغام أو بالإظهار؟ كيف تقرأها؟ بالإضغام. كيف تقرأها؟ لم تصلها من قبل، إذا نصلها اليوم. كيف نصلها، بالإظهار أو مضغمة أو مظهرة؟ مظهرة. نقول كاف ها يا عين صاد، هذا في الوقف. وإذا وصلت احتاج إلى نفس، إذا وصلت تظهرها كاف ها يا عين صاد ذكر رحمة، تا مبسوطة. إذن تظهرها، إذن بماذا؟ بالإظهار. طيب، الذي يليه النون مع الواو، من ياسين والقرآن ونون والقلم، قرأهما الإمام قالون بالإظهار، قرأ ياسين والقرآن بدون سكت، ياسين والقرآن نون والقلم. وله في ياسين إضغام من طريق طيبة، لا تفكروا فيه، شاطبية الإظهار في ياسين وفي نون. واضح؟ طيب، الرابع عشر الذي يليه النون عند الميم، وهذا في كلمة طاسين ميم، قرأ بماذا؟ بالإضغام، طاسين ميم بالإضغام. واضح؟ إلا نختم بهذا كلمة نخلقكم بسورة المرسلات، قرأ الإمام قالون بالإضغام الكامل، ألم نخلقكم، ألم نخلقكم، لكم ألم نخلقكم، بالإضغام الكامل. وقيل بالإضغام الناقص مع بيان صفة القاف بدون قلقلة، ألم نخلقكم، ألم نخلقكم، والذي عليه العمل الإضغام الكامل. وبهذا ختمنا ثلاثة أصول، الحمد لله رب العالمين. ما هو الوجه المختار في أوجه الاستعاذة مع البسملة؟ مخير، اختر ما شئت، لك أن تقرأ بأي وجه. ما هو الوجه الممنوع في البسملة بين السورتين؟ هو أن تصل آخر السورة وتقف على البسملة. وما وجه المنع؟ لأن البسملة شرعت في أوائل السور ولم تشرع في أواخرها. ما معنى عرضا؟ وهل هو التلقي والسماع؟ يعني عرض القراءة، عرض القراءة، يقرأ على الشيخ والشيخ يستمع ويصح له القراءة. ما معنى؟ هل يجهر بالاستعادة بالصلاة؟ لا، لا يجهر بالاستعادة بالصلاة، بل البسملة لا يجهر بها، البسملة في الصلاة لا يجهر بها. وهذه صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان في أكثر أحيانه لا يجهر بالبسملة، وإنما كان يجهر بها أحيانا، كان يجهر بها أحيانا. مذهب الشافعي الجهر، ولكن الذي عليه الجمهور هو عدم الجهر بالبسملة. تذكر أو تذكر بعض كتب التجويد أن التجويد يطبق على الحديث، فهل يطبق على الاستعاذة؟ الله أعلم. المشهور في بلادنا الوجه سكون ميم الجمع وقصر المنفصل وفتح التوراة. طيب، هذه تذكير يعني؟ ما فهمت السؤال. نعم، المشهور ميم الجمع سكون إسكان ميم الجمع وقصر المنفصل وفتح التوراة، وهو وجه صحيح، وجه صحيح لا غبار عليه، وهو ظاهر الشاطبية. لو قلنا المتجانسان، لو قلنا إنهما من نفس المخرج ومختلفان في الصفة وقد تتفقان أو يتفقان، وعندما نقول إنهما متفقان في الصفة يعني أنهما متماثلان، فهل الصحيح أن نقول اتفقا في بعض الصفات حتى نخرج من القول إنهما متماثلان؟ المتماثلان يتفقان في جميع الصفات، دال ودال، متماثلان يتفقان في جميع الصفات من مخرج واحد ويتفقان في جميع الصفات. أما المتجانسان من مخرج واحد، من مخرج واحد وقد يتفقان في بعض الصفة قد يختلفان، يعني الفارق بينهما الصفة، الفارق بينهما الصفة. ويزاد على ذلك أنهما من عضو واحد، يعني من اللسان، يكونان من اللسان أو من الشفتين، يعني يكونان من عضو واحد متجانسان من مخرج واحد ويختلفان في بعض الصفات. يتفقان، يتفقان أحيانا وقد يختلفان، بخلاف المتماثلين يعني لا بد من اتفاقهما في جميع الصفات، لأن هذا دال وهذا دال، حرف واحد في الحقيقة، فيتفقان في جميع الصفات. هذا معنى متماثلين، دال ودال، باء وباء، جيم وجيم، حاء وحاء، زيد وزيد، يعني حرف واحد. هل من الممكن أن تفيدنا إذا كان يتوافق مع حفص، أي ويعني لعل فهمت من سؤال، من السؤال أني عندما أذكر أصول قالون أذكر معه حفص، يوافقه حفص أو يخالفه، إن شاء الله أبشر. كيف تقرأ كلمة ومن يزغ إخراج إخوة رب اغفر؟ يعني هل تفخم على مرتبتها في التفخيم، يعني ساكنة فمرتبتها تضعف عن المفتوح وعن المضموم وعن المفتوح الممدود، يعني هل نقول ومن يزغ يزغ أو نقول ومن يزغ يزغ أو نقول إخراج أو إخراج أو إخوة أو إخوة أو رب اغفر أو رب اغفر؟ كيف نتعامل مع هذه؟ مذهبان لأهل الأداء، إن قرأت بالتفخيم النسبي، التفخيم النسبي يعني يؤثر فيها الحرف الذي قبلها يعني الكسر، أو لا يؤثر فيها وإنما تستقل بمرتبتها، مخير مخير، والأقرب هو استقلالها بصفتها وعدم تأثرها بما قبلها. ما سبب اختلاف الروايات والطرق؟ سبب اختلاف الروايات والطرق هو الأسانيد. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بهذا وقرأ بهذا، والقرآن أنزل على 7 أحرف، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقرأ هذا الصحابي بهذا الوجه أو بهذا الاختلاف، وأقرأ هذا الصحابي بهذا الاختلاف. فسبب التنوع هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بهذا وبهذا، وليس من باب الاختراع. وما لقياس في القراءة مدخل، وما لقياس في القراءة مدخل، فدون كما فيه الرضا متكفل، يعني القراءة سنة متبعة. هذا كاختلافي كالاختلاف في صفة الأذكار، أحيانا تقول هذا الذكر وأحيانا تقول هذا الذكر، هذا من باب التنوع ومن باب التخفيف على الأمة ومن باب التيسير. فسبب الاختلاف هو أن الصحابة رضي الله عنهم بعضهم سمع هذه الرواية فنقلها وأخذها عنه غيره، وهذا الصحابي سمع هذه الرواية من النبي صلى الله عليه وسلم. قصة عمر معروفة، قصة عمر معروفة، فقد سمع في سورة الفرقان الصحابي يقرأ بأحرف لم يقرأها، لم يقرأ بها، وهذا الصحابي قرأ بأحرف لم يقرأ بها عمر، فأخذه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فقرأ عمر قال هكذا أنزلت، ثم قرأ الرجل ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت، والقرآن أنزل على 7 أحرف. هل الوجه الممنوع قص المنفصل مع فتح التوراة؟ من الشاطبية، من ظاهر الشاطبية، ليس ممنوع، ليس ممنوعا، ويقرأ به أهل البلد، أهل البلد عندنا يقرؤون به، وأخذوه عن أسلافهم وأخذوه بالسند المتصل، قراءة سنة متبعة، فليس ممنوعا من ظاهر الشاطبية، وبعضهم يمنعه. هذا يدخل في باب التحريرات، يدخل في باب التحريرات، يعني عند التحقق من الطرق نجد أن من قرأ بقص المنفصل لم يقرأ بفتح التوراة، يعني قرأ بالتقليل مثلا، فيمشي قص المنفصل مع التقليل ولا يمشي مع الإسكان أو الصلة، يعني يذهب من طريق واحد. بعضهم حرر في هذا ومنع هذا الوجه، وبعضهم لم يمنع هذا الوجه، والله أعلم. هو كما يقرئك شيخك، كيف أخذ شيخك تقرأ، سواء بقص المنفصل مع الإسكان مع الفتح أو مع التقليل، فله قراءته وله سنده في ذلك، والله أعلم. وصل اللهم وسلم على نبي محمد، الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دورة الأترجة الأولى في علوم القرآن الكريم وفنونه. دورة الأترجة الأولى في علوم القرآن الكريم وفنونه لفضيلة الشيخ المقرئ الدكتور إبراهيم بن محمد كشيدان، حفظه الله ونفع به.